أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، جعل الإسلام للكلمة مكانة بالغة، سواء كانت هذه الكلمة مرئية أو مقروءة أو مسموعة، جعل لها قيمة كبرى. فإن كانت طيبة أثمرت مجتمعا طيبا، وإذا كانت فاسدة نسأل الله العفو والعافية أثمرت مجتمعا مخيفا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في ذلك مشبها الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أيها الإخوة المسلمون، ولذلك يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل المسلم أو مثل الكلمة الطيبة كالنحلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكما أن المسلم أيها الإخوة لا يخلو من خير في كل ظروفه أو لا يعلم، فالنحلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ما بين الرطب والبشر والبلح والسمر والطلع والسمر. الكلمة الطيبة يأمر بها الإنسان ويحث عليها، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كالشجرة الثابتة الصلاة أصلها والصوم ورثها والزكاة فروعها. فقال صلى الله عليه وسلم وحسن الخلق والقول الجميل بما رأى تبدي ثمارها بإذن ربها في كل حين، والمسلم لا يخلو في كل ظروفه بقول حسن أو فعل حسن. ذلك أيها الإخوة من أن الكلمة الطيبة قد تكون التوحيد، ما ورد عن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أفضل ما قال ما قلته أنا والنبيين من قبلي شهادة أن لا إله إلا الله. وقد تكون الكلمة الطيبة معادلة للجهاد والشهادة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجاهل. كل ذلك من ثمرات الكلمة الطيبة. وبالمقابل تقول الكلمة الخبيثة لها ثمارها الخبيثة، سواء كانت الكلمة مرئية أو مسموعة أو مقروءة. اقرأوا معي جدا قول الله تبارك وتعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي ما تريد صاحبها يوم القيامة، فكأنه لم يقدم في دنياه شيئا أو تستدام في كبيرة من الأرض يقسمها الله تبارك وتعالى إذا جاءت الريح بضربة واحدة بينما المؤمن بدينه وكلامه لطيف كالمسة الجميلة تمدينها الريح فتسلم. الكلمة الخبيثة تخيف خاصة إذا كانت في نطاق الأسرة أو في نطاق المجتمع، وإن كانت خطورتها في نطاق الأسرة أشد لأن الأسرة هي المدينة الأولى في مال المجتمع الإسلامي. ولذلك حرم النبي بلسان النبي حرف الاسلام بلسان النبي صلى الله عليه وسلم ان يبنى الانسان كلامه وان يكون كل كلامه خيرا. ولذلك لما القى معاذا عند ذهابه الى اليمن بقوله كف عليك هذا، فتعجب معاذ وقال يا رسول الله او اخذ نحن بما نقول؟ قال ويلك وهل يكف الناس في النار على وجوههم الا اضاءوا السنتهم. فكما ان الكلمه الطيبه ترفع صاحبها الى الجنه وتجعله في مرتبه سيد الشهداء حتى سيد الشهداء حتى ان الكلمه الخبيثه تنزل بصاحبها الى اكثر الكافرين لما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله ان احدكم ليتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا تهوي به في النار ما بين المشرق والمغرب. ومثل كلمه خبيثه كقدره خبيثه لتلقى في فوق الارض ما لها من قرار. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اذا عرفنا هذا ايها الاخوه، إذا لا يستوي صاحب الكلمة الطيبة مع صاحب الكلمة الخبيثة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الخبيثة بالحنظلة، بدل كلمة خبيثة كبدرة خبيثة، قال هي الحنظل فإنها مرقة كريهة، فإنها مرقة كريهة، كما أن الكلام الفاحش البذيء الخبيث مرق كريه عند من يسمعه. أيها الإخوة المسلمون، من هذا المنطلق يدرك أن الإسلام لما حرم كثيرا من الكلمات الخبيثة، ولعل اشد الكلام الخبيث بعد الكفر بالله عز وجل ما نراه كافيا في مجتمعاتنا من الغيبه والسوء والنميمه ورمي المحصنات، وكل ذلك من الكلام الخبيث الذي مآله النار عند الله تبارك وتعالى. تجد مجتمعا الكبار فيه قبل الصغار الذين بلغوا الشرك واخذوا من الكبار عتيا، إذا جلس أحدهم في أهله لحظات كان لسانه لا يبطأ عن ذكر السوء عن جيرانه وعن أقربائه وحتى عن أبنائه وزوجته. بعضهم إذا غضب من زوجته فدفق بالحرام، يقول رسول الله يا بني الحرام وثمانين وتسعين كلمة وما أدرك ما وراء هذه الكلمة، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، فشهاده احدهم بدا اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الجاهلين. امراته تكون عفيفه طاهره لها منه اولاد كذا وكذا، فتقصده كلمه في معرض غضب بسيط فيقول وانت اولاد كذا وكذا، اسال الله العفو والعافيه. أيها الإخوة المسلمون، من سمة المسلم أن يملك رجاله، فإن العرب تقول مقتل الرجل بين فكين، وإن اللسان هو أول ما يجيبك موارد الهلاك، كف عليك هذا، فقال والآخذ ما نقول، قال ويلك وهل يكذب الناس بالله على وجوههم إلا أصابت ألسنتهم. إن هذا الاستهانة مفتاح الكلمة الطيبة ومفتاح الكلمة الخبيثة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولهذه الخزائن مفاتيح، فطوبى أي الخير الكثير لعبد كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أيها الإخوة المسلمون، أمراض الدنيا بها، فعليكم أن تمحوها من أنفسكم وأخراكم الآباء للسواق الخاصة. ولقد انتبه إلينا الكثير من أن كثيرا من هؤلاء الآباء الذين بلغوا من الكبر عتيا لم يكونوا من هذا الأب الباري التقي الصالح التقي من اهله ومرضاته. ذكر اليه كثيرا انهم يسمعون من ابائهم كلمات ما يتقبلونها. اما الجاهل منهم فيجلب على من شرك به. اما من تعلم من علم الله وعلم رسوله فانه يعيش خلقا حائرا مضطربا لانه يرى الله بهذه الصفات ولا يستطيع ان يتقبل منه اباه لانه ان يتقبل منه ابوه لان الاب يعتقد انه اكرم من هذا الابن. اسمعوا معي الى قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يكتب بعضكم بعضا. كان لاحدهم الكفر في المدينه فمرض فعاتها ثم ماتها، فقال لامه في اليوم الثاني راى منام أن قبر أختي يدعي المعاصي، فقال لأمه: ما تقول أختي؟ هل لها قصة؟ قالت: ولم تسأل وقد مالت ولم يحفظها الله عز وجل، فما زاد بها حتى قالت له: إن أختك كانت تؤخر الصلاة عن وقتها، وكانت إذا أغلى الناس بيوتهم قامت فتجسدت عليه تطاولتنا أعلى أخواتها. فقال: الآن علمت لما هلك، الآن علمت لما هلك لمجرد التجسس، فكيف بمن يتهم الآخرين ويقطعهم؟ والغيبة أيها الإخوة إنما تكون فكل سهم إذا ذكرت أخاك في جسمه أو في نسبه أو في أخلاقه أو في دينه أو في دنياه بالتنفس كان ذلك غيبة. إذا قلت له هذا فيك مقطوعة أو كذا في غيبته تريد التنفس، وإذا قلت أبوه كان كافرا فهي غيبة، وإن قلت إنه جاهل بشرط لا يكون مجاهد مرتكب، إذا كان مجاهد ماله يعني ليس له حرمة، أما إذا كان مستكبرا وفضحت أمره كانت غيبة، وإذا قلت إنه في أمور الدنيا بخيل كانت غيبة، وإذا كنت في أمور الآخرة جانب أو كذلك كانت غيبة، فعليك أن تبتعد عن هذا. لو قلت إنه قصير فهي غيبة تلتقطه بذلك. ولا يكتب بعضكم بعضا، واسمعوا ما فيما ورد في سر نزول هذه الآية. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا أراد سفرا يأتي إلى رجل يستقبل معه، إذا كان قصيرا يدفعه الى اثنين من المسلمين الاغنياء يخدمهما ويأكل معهما، يخدمهم يجب اغراض بيتهم. فدفع سلمان الى رجلين في السفر غنيين، قال كما نخدمهم في السفر وتأكل معهم يعني طعامك كنت تخدمتك له. يوم من الايام ذهب الى المكان الذي نزلوا فيه وكان متعبا فلم يغير لهذين الاثنين طعاما، اخذه النوم كلام. حضر هذان الاثنان فلم يجدا طعاما، وسال سلمان: قلت اين الطعام؟ قال: والله ولدت ما تطعم. فقال: اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمس هل عنده من طعام؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب الى اسامه خادما يخدم طعام النبي وامتعته، فسله فليعطك اذا كان عنده. فسار سلمان الى اسامه فلم يجد عنده شيئا، فعاد فقال يقضي صاحبيه: لم يجد طعاما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اذهب الى فلان من الصحابه وسلم. فذهب فلم يجد، فعاد فماذا قال؟ قال: والله لو بعثنا سلمان الى بئر سميحه، بئر سميحه بئر المدينه مر كثير لغاء يعني كان من وجهه ما يجي خير، لو وجهنا لبئر سميحه المريض المالي هو ما يجي في وجهه بغياب. وهما اخذا وسارا نحو بعض الصحابه ليجدا طعاما لهما، فراهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: ما بالكما وقد بدت على اقوامكما قدرة اللحم يعني اثر السم. فقال يا رسول الله: والله ما ذقنا لحما لا اثر ولا كنت قبلها. فقال بل أكلتما لحم أخويكما أسامة وسلمان. أسامة وسلمان وفي هذا أنزل الله تعالى ولا يكتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد كبر الله تبارك وتعالى الأمة بأكل لحم الميت لأنك كما تكره أكل لحم الميت عليك أن تكره بيتك أخيك. وكما يحرم عليك أكل الميتة عليك أن تشعر بحرمة لحم أخيك في ميتك. أيها الإخوة المسلمون بعد هذه الآيات الصارحة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا هذا المرض العضال الذي نسمعه في كل حين. واعلموا ان المسلم لا يقبل ابدا ان يغتاب او ان يكون في مجلسه غيبة. ولقد ورد عن الزبير انه دعي الى حدث غداء في تونس فجلس، فلما حان وقت الطعام تاخر احد العلماء فقال بعض الجالسين ان هذا العالم من عادته ان يتاخر دائما فقال الشيخ الزبيدي وقال لا حول ولا قوه الا بالله، مرت علي سنه لم اسمع بها غيبه فاتيت الى هذا المجلس فسمعت والله لا اتناول طعامكم ابدا ثم قام وقال. ايها الاخوه المسلمون علينا ان نحفظ هذا وان نعرف ان النجاسه في حب ألسنتنا وان نحسن تربيه ابنائنا وان نقول لهم الكلمه الطيبه حتى يلزموا المجلس الذي يريد وحتى يرضى الله تبارك عنا ويرضى رسوله. ورد عن عقبه بن عامر قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم ما نجاته كيف ادنو؟ فقال احفظ عليك لسانك والزم بيتك وان ابعد القلوب الى الله القلب القاسي. واسمعوا معي قول الله تبارك وتعالى ما ليس من قول الا لديه رقيب عزيز. اقول قولي هذا واستغفر الله.